الحمد لله عالم السر والجهر وقاصد الجبابرة للعز والقهر محصي قطرات الماء وهو يجري في النهر وباعث ظلام الليل ينسفه نور الفجر موفر الثواب للعاملين ومكمل الاجر شمل بنسبه جميع خلقه فلم يترك النمل في الرمل ولا الفرخ في الارض ارحما وافقر وبحكمته وقوعه الغنى والفضل احمده حمدا لا منتهى لعدده واشكره شكرا يستجلب المزيد من مدده واشهد وأن المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. أينما يسلمه لأعدائه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن المسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. المسلم أخو المسلم يحب له الخير كما يحبه لنفسه، يفرح لفرحه ويحزن لحزنه، يسعى في قضاء حوائجه ومصائبه، لا يظلمه ولا يسلمه. وأشنع من هذا وأعظم إذا مسألة مشروع الزواج، ربما يريد إنسان أن يخطب امرأة أو أن يناسب بيتا من البيوت، فيذهب إلى جار هذا البيت فيسأله عن هذه البنت أو عن أبيها أو عن أمها أو عن هذا البيت. للأسف كثير من الناس وفي لفظ مسلم والله في عون الارض ما دام الارض في عون اخيه. ثم يقول عليه الصلاه والسلام: ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. ان طريق تحقيق المصالح أن يكشف ستره وأن منه شوي. فلما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يختلف المعنى، لان تعاليم الاسلام كلها تامر ان تاخذ على يد الفرد لا تلين احدا على الظلم، كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فقال: يا رسول الله انصره مظلوما، فكيف انصره خادما؟ قال: تحجزه عن الظلم وتمنعه، وفي روايه تاخذ على يديه، فذلك نصرتك اياه. اذا رايت اخي على ضلال وعلى شفا جرف هائل وعلى شفا غفران من الماء يوشك ان يقع فيه، الا اصرف عليه؟ الا اؤمره ان احذر هذا الطريق، ان احذر هذه الحفره؟ لان المسلمين امه واحده يتكاملون ويتعاونون، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوه حين نزل قوله سبحانه: وانذر عشيرتك الاقربين ورفع الصفا، وقال: يا معشر قريش الشر انفسكم لا يغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا يغني عنكم من الله شيئا، يا صفيه عمه رسول الله لا يغني عنك من الله شيئا، انهم على ضلال، هل يتركهم على ضلالهم؟ وهو النذير المبين صلى الله عليه وسلم يحب الخير لقومه ولاهله وعشيرته، فيحذرهم ويأخذ بأيديهم: لا يغني عنهم من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ليست هناك مجاملة على حساب الدين، لا تحملنك القرابة على مجاملة أقاربك على حساب دينك، فدينك دينك لحمك ودمك. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، رأيته يفعل المنكرات أحذره، أنهاه عن المنكر، يترك الصلاة يؤذن المؤذن للصلاة، وربما هو يجلس بجوار المسجد ولا يريد أن يدخل. ألا أنبهم؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما، احجزه عن ظلمه هذا. رأيته يشرب المفكرات، نصحته مرة أو مرتين، ولا أستطيع ولا أقدر عليه، لم أعد أستطيع أن أرده عن هذا الطريق. فلتنظر من تتفرس، من يستطيع أن يأخذ بيده وتبلغه حتى يرده عن ضلاله وعن إثمه حتى لا يغيب. إذا رأيته يفعل أي منكر من المنكرات خذ بيده، إن صح احجزه عن ظلمه. ليس معنى أنك قد وقاك الله عز وجل من هذا الضلال، أو من ترك الصلاة، أو من شرب المخدرات، أو من عقوق الوالدين، أو من ظلم الناس، أو من هضم حقوقهم، أن لا أبالي بالآخرين. كلا، فإن لهم علي حقوقا. المسلم يتعدى نفسه، لا تكن أنانيا تعيش لنفسك فقط، فإن أصحاب يعيشون أعمارا فوق أعمارهم. وقد فعل ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه لما سمع بما يفعله مصعب بن عمير، وأنه يدعو إلى الإسلام، ذهب إليه وتهدده هو وأسعد ابن زرارة، تهددهم سعد حتى يكفوا عن دعوة الحق. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فإن سمعت ما تحب قبله وإن كرهت كففت عنك. فجلس سعد وكان سيد القوم فكلمه صعب على الإسلام قال أسألك الله فأرضاك عرفت والله الإسلام في وجهه قبل أن ينطق. ثم قال له إذا أردت أن أدخل في هذا الدين ماذا أصنع؟ قال له أن تغتسل وأن تغسل ثيابك وأن تشهد شهادة الحق وأن تتوضأ وتصلي ركعتين. ففعل. ثم رجع إلى قومه وهذا محل الشاهد فقالوا والله لقد رجع إلينا بوجه غير الوجه الذي ذهب منه. فقال لهم سعد ما تعبدونني فيكم؟ قالوا سيدنا وأشرفنا وأعظمنا. قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الإسلام لا يرتقي لأتباعه ويعلمهم ألا يعيشوا لنفسه فقط بل يؤثر في بيئته ويترك أثرا يذكره الناس به بعد موته. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن رجل ويقول بينما فشكر الله له فرفع له لم يمشي في الطريق لا يبالي ما دمت قد نجوت من هذه الحفرة أو من هذا من نصف الشوك هذا فأنا في مأمن. كلا وما كلف نفسه إلا أنه قد نحى غصن الشجرة هذا الذي كان يؤذي الناس في طريقهم فنحاه على الطريق فشكر الله له فرفع فكان سببا في كفره جدا. عمل متعبد النفع اخلص فيه صاحبه لله عز وجل. يقول عليه الصلاه والسلام ايضا من كان له فرض ظهر فليعمل به على من لا ظهر له ومن كان له فرض زاد فليعمل به على من لا زاد له. من كان يملك غفرا فاضلا عن حاله فليعد به على اخوانه الذين لا يجدون. من كان عنده فضل زاد وطعام فليعد به على الفقراء والمساكين يشعر بشعور اخوانه يفرح لطعمهم ويحزن لحزنهم يقدم اليهم يد العون والمساعده كلما استطاع ذلك. بل انظر الى الاعجل والاغرب ان الله عز وجل لم يكونوا شيئا يرون.